نعم اذكروا الله. لأن ماذا حمل نوح؟ وهذا مهم يا أخوان، لأنه تصويب مسألة شاعت خطأ في الناس. الشائع في الناس أن نوحا عليه الصلاة والسلام حمل كل شيء، بدليل ما في آية المؤمنون وما في آية هود. فإذا جاء أمرنا فاسلك فيها، هذا في المؤمنون، من كل زوجين اثنين. طبعا اللي يقرؤون لحفص يقرؤون من كل زوجين، علما أنه كل القراء على من كل زوجين اثنين، يعني القراءة المشهورة اطلاقا من كل زوجين اثنين. بالتالي ماذا فهموا منها من كل زوجين؟ يعني من العقارب الصفر زوجين، ومن العقارب البني زوجين، ومن العقارب الاحمر زوجين، ومن العقارب العرج زوجين. بعدين نجي للحيايا، حيايا ذوات النار، بعدين الحياة ذوات الكذا، بعدين نجي للحمير، في الحمار القبرصي وفي الحمار الشامي، وفي بعدين بعد ما تخلص نجي للخيول، بعدين نحمل الفيلة، بعدين النمور، بعدين الأسود، بعدين الأيلو تعون اللي هم الجبال، بعدين نحمل الطيور. لاحظ هذا هو الشائع عند الناس. بعد ما تنتهي عندك الهوام والحشرات، ما احنا كنا من كل زوجين، بدك تلم لي البعوض والناموس والذباب والنحل والضبابي، ما تركي شيء. هذا هو الشائع. فشاع الآن بعد ما كان يعني أخطأوا في هذه، قال وكانت سفينة نوح ثلاثة طوابق. عجيب عجيب هذا في الكتب اللي يعني تدرس، ثلاثة طوابق، طابق تحت للظهر للوزن الثقيل، وطابق اللي فوق للدواجن، وبعدين فوق الآدمون. يعني هو هذا يعني. وبعدين تكلموا في أطوالها وعرضها ما لا قبل للمسلمين به. ايش قال؟ 1200 ذراع، 600 ذراع، 300 ب 200، بفروق بينه، ولا دليل لاحد منهم ابدا. يعني وانا اعجب انه يعني من اشهر كتب المسلمين لابن كثير رحمه الله عليه وغفر الله له على هذه الزله، بيقول ان الله اوحى الى نوح ان يصنع الفلك السفينة. قال كيف أصنعها ولست بنجار؟ لا، أنا نقول قال نوح قال الله علينا سند صحيح، حتى أقول أنا أو أنت قال الله قال رسول الله، وجب عليك أن تأتي بسند صحيح. صحيح صحيح. قال النبي ليس يعني كذب علي ككذب على أحد. فكان ابن مسعود رضي الله عنه عشان يقول قال عليه الصلاة والسلام تحمر أوداجه، يخاف ليش؟ ليش؟ يخشى أن يعني يبدل بغير قصد أو أن تسقط منه كلمة، فيخاف، وقد حضر النبي. فكيف بمن قال قال الله قال نوح، أنه نوح رسول الله وليس له لا بينة ولا سند. طيب هون بيقولوا أن الله قال لنوح، فعلينا أن نسأل أخانا ابن كثير وغيره وأين الدليل وأين السند؟ قال اصنع الفلك، قال كيف اصنعها ولست بنجار؟ فانبت الله له شجرة 100 عام، يعني 100 عام وهي تنبت، فنجرها نوح 100 عام اخرى. طبعا هو ماخذ راحته بفسر، لانه نوح رطي 100% مش سائل، انما سؤال واحد. هذا كان يسأله الشافعي لمالك، وكان يسأله مالك لاشياخه، ويسأله احمد بن حنبل للشافعي، ما هو؟ اين دليلك على هذا؟ فما سبقنا اليه الاكرمون فنحن لهم فيه توابع. اين دليلك يا فلان ويا فلان؟ خاصة انك قلت قال الله قال نوح، فان لم تأتي ببينة فقد تكولت على الله. وقال الله في الحاقة عن النبي ولو تكول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، ثم اللي هو النبي لا ينبغي له ان يتقول، فلن ينبغي لأحد بعده. طيب بالتالي أصل هذه الرواية لا أصل لها فلا ينظر إليها، والأصل أن لا تكتب، وإن كتبت يعني ترفق تباعا فورا أنها باطلة. أما الذي قرأته فلم يشر إلى شيء من هذا. طيب الآن ماذا حمل نوح؟ قلنا ماذا حمل؟ الآن أنت لما تنظر الآن في محلات الزينة بيبيعوا سفينة نوح تمثيلا، ويرونك فيها الأسد واللبأ وهم طالعين، وأجلكم الله الحمير والبغال وهم طالعين والحمام وارجلها طالعين، يعني اقول لك ما في شيء بعيد على الله. الله لو شاء لجمع الخلائق كلها في اناء واحد مش في سفينة لو شاء، ولكن ما نتخول على الله. الان ماذا حمل نوح حقيقة؟ هو اوحى الله اليه في سورة المؤمنون وفي سورته حتى اذا جاء امرنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك. هذول الزوجين قالوا كما قلنا لكم كل شيء من الخلائق فبيقولوا انه حمل، ما في عندهم دليل ابدا. عجبنا انه في الكتب الشائعة الكتب التي تقدس يعني تقديسا بمعنى الكلمة وتعظم تعظيما مكتوب انه كيف الشيطان تبع نوحا، مش نوح خرج هو والمؤمنون، كيف تبعه الشيطان؟ لانه السفينة كانت يعني حل للمؤمنين ما بيركب فيها كافر شيء. طب كيف دخل الشيطان؟ هو كذب كذب لأننا نكمل. اللي صار انه الشيطان تعلق بذنب الحمار، هذا اللي في الكتب. فاجى الحمار ادخل، ما قدر يدخل، فقال له نوح ادخل، قال لا ما متعلق الشيطان ولا يجوز له ان يدخل، قال ادخل، قال لا اقدر، مش قادر يكون الحمار انه الشيطان يعني تعلق بي، ادخل قال لا اقدر. فانا هذا القول ادخل مش قادر ادخل. بعدين نوح قال له انت انتبه، طلع ترى كيف سيكذبون على نوح ويتهمونه ضلالا، انه قال له نوح ادخل ولو كان معك الشيطان. فدخل الشيطان، الله لا يتقون الله، جعلوا نوحا عليه الصلاة والسلام يعني جهولا عجولا ظلوم، ادخل ولو معك الشيطان، انما فر نوح من الشيطان فلن يقول نوح ان كان ولا بد نأتي بحمار غيرك، وقفت عليه روح من جزيرة، يعني هلك ابنه وعياله في الطوفان فلن يأسى على الحمار، اذهب انت مع الحمار واتينا بحمار غيرك، انما قال ادخل ولو كان معك الشيطان. فدخل الشيطان. طبعا هذا باطل، والعجيب انه في الكتب الثابتة. الان كذلك عطس الاسد في السفينة فخرج فأر. العجيب انه هذه الكتب وهذه الروايات تجد من يحميها ومن يرويها. اذا جئت انت تروي البينات وتجتهد وتدبر ترجم وتؤثم وتجرم. على كل لو كنا نحسب لهم حسابا لصلنا قلنا قولا ولا جلسنا هذا المجلس، بل هم في طيشهم وباطلهم يترددون. ماذا حمل نوح؟ عظم الله، نوح حمل ما تقوم به الحياة، ما تقوم به الحياة. والله يذكر هذا، بماذا تقوم الحياة؟ الحياة لا تقوم بالعقارب، بدليل انت اخر مرة رأيت عقرب متى؟ فلو لم ترى عقربا حياتك كلها ما ضرك شيء، ولو لم ترى حمارا ما ضرك شيء. انما في شيء انزله الله تقوم به حياتك، انزله الله، ما هو؟ الانعام. وانزل لكم من الانعام انتبه 8 أزواج احمل فيها من كل زوجين اثنين. ارجع الان اقرا من سورة الانعام، قال تبارك اسمه اسمع 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، في الايه التي بعدها ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين من كل زوجين اثنين. لاحظ في سورة النحل علمنا الله اننا بالانعام نكتفي حياتنا كلها، قال وان لكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا، اي بيت تستخفونها يعني بيت محمود، يوم ظعنكم يعني يوم سفركم ويوم اقامتكم، ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. فهيها ثياب وبيت وطعام وشراب وتحرث لك الأرض، فحياتك كلها قائمة كفاية بما أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. عظم الله. لا سيذكر لك انه انت والانعام وهذه حياة. قال في سورة الشورى قال اسمع فاطر السماوات والارض. لما نقول فاطر هذه غير عن خالق. الفاطر الفطر اول الخلق. لذلك قال الله في سورة المؤمنون خلقا من بعد خلق. فالخيل الخلق متغير اما الفطر فاول الخلق. فترى الانبياء اذا تكلموا عن اولها قالوا الذي فطرني. فقال ابراهيم ابونا قال الذي فطرني. لاحظ فقال فاطر السماوات والارض. استمع جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه. يعني هذا هو الخلق. يذرأكم ينشركم ويخلقكم. واضح؟ انما على ماذا كانت الكفاية؟ جعل فاطر السماوات والارض هي الكليات الاولى جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. لاحظ؟ من كل زوجين اثنين. فحياتي قائمة لزاما بما؟ بهذه اللي سماها الله لك. هذه آية السورة صريحة. آية الأنعام صريحة. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين من كل زوجين اثنين. اتفقنا يا اخوانا؟ يعني حمل نوح من الضأن اثنين ومن يعني ذكرها وأنثاها ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين يعني الناقة والجمل والبقرة والثور حمل هذا معه. فبالتالي ما كان بيلزمه سفينة بكل عدد. نأتي لدليل آخر اذكروا لما جاء موسى لفرعون. فرعون رجل يعني من كل من الكفر الكلي شمولي بكفره. فموسى لما عرفه بربه قال الذي انزل لكم من السماء ماء الذي جعل لكم الارض معدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. اسمع ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم. ليش الحياة قائمة؟ انتوا مين؟ احنا وانعام. في سورة يونس قال انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. الناس مين؟ طلعت الكفاية. طيب وغيره؟ ما هو هذه الحياة؟ هذه انما مثل الحياة الدنيا بشمولها لاحظ كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. في آخر سورة السجدة أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. حياتنا شاملة جامعة بما؟ بالأنعام. نحن والأنعام. فنرى القرآن يقول أنزل لكم. عظم الله. في سورة الزمر قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. اسمع الزوجية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فنحن والأنعام فكلها وين؟ في الأنعام. فلما الآن أنت تريد أن تنشئ خلقا وتهلك خلقا ماذا يلزم؟ أول الخلق أنت وزوجك وما أنزل لك بما تقوم به حياتك. شيخ الأنعام ممالك وللعقارب والحياة تنين. شيخ العقارب يعني علماؤها المختصون بها بيقولوا ما بين أيديهم مما أحصوا وأذن لهم من السماء 3000 نوع عقرب ولا يؤدي عقرب لعقرب. يعني هذا الجنس من العقارب لا يولد هذا الجنس ابدا ابدا يا شيخ الا ان يشاء الله. فما بتقدر تحمل يعني العقرب بالتالي بيولد الاف العقارب. ما في. عليك ان تحمل كل هذا. واضح؟ وهذا كان تكلفا. الان ان ناتي لبينة تكاد تكون يعني ثقيلة. ما هو الماء وما ادراك يعني. اذكر الله. تلاحظ تقوم بغير البحر كذلك. يعني حياتك قائمة بغير بحر. يعني السمكة هي طعام. طعام. احسنت. وبعدين السمكة طعام. بس لما ذكر لك الانعام شيء ذكرها لك كفاة حياة. بيت وكساء وطعام وشراب وتحرث لك الارض. ماذا بقي؟ لاحظ. الان اذكر الله. قال في سورة الزخرف استمع ما أجمله. قال وركوب أحسن وتحمل أثقال. نعم لا هو نفسه كمان الإبل ركوب. لا لا لأنه الجمل يقوم محل الحصان. أحسن أحسن بسأل من أجل الحصان والفار. أيوة أحسن. ليش يا شيخ؟ لأنه شيء أخونا وغيره بظنه أنه لما غرقت الأرض كلها لا لازم تطفش. فأنا بدي أطلع من هون حقيقة أنا وأنت الآن نريد أن نخرج إلى الحجاز نأخذ معنا خطأ شائع. نعم نعم بأخذ أنا وياك ما يقوم يعني زادا يبلغنا إلى مكة. أما مالي ولل يعني أستطيع أن أمشي ولا يلزمني شيء إلا طعاما وكساء مش هيك؟ فهذا هو اللي كان ملزوم على الأنعام تقوم عليك بها حتى الإبل منها. سبحان الله الإبل تركبها وتسقيك وتطعمك وتكسيك وبيت صلح تبارك الله. فبذلك كانت أول آيات ناقة أول آيات الله للعالمين ناقة. هذه حياة كاملة. طيب فقال في سورة الزخرف فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الذي خلق لكم الذي خلق الأزواج كلها اسمع الأزواج من كل زوجين اثنين. قال في الزخرف الذي خلق الأزواج كلها اسمع وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. اسمع كيف بيسمع الأزواج والفلك والأنعام ما تركبون. الآن نأتي لما يشير إشارة بينا إن شاء الله في سورة المؤمنون. قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالقراءتين بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام اسمع عظم الله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أرجع تماما وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم يعني ترى علينا نبينا هذه الحروف الثلاث تسقيكم بأمر الله فقال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك اسمع الفلك عليها الأنعام وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الأنعام والفلك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بعدها بثلاث آيات أو أربع أسلك فيها من كل زوجين اثنين. فتكاد تكون الآيات جلية ما بال نوح والضفادع والقمل والجراب والديدان والبعوض مالك ولا هو شيء مالك ولا انت لا نصلي يعني بيت فيه قمل لا يعاش به فيه ضفادع لا يعاش الله اهلك فرعون بالضفادع انما اعطني بقرة اعطيك حياة. ليه؟ ففتح الله كتابه ببقرة ببقرة هذه البقرة تحرث لك الأرض وتسقيك وتطعمك وجلدها وما أدراك لاحظ. فإذا أعطاك يعني أجلكم الله الهندوس أجلكم الله هذا المجنون غاندي وتجد كثير المسلمين بكل غاندي وبرسموا له يعبدها من دون الله وبقول أنه يجلها أكثر من أمه لأن أمه أرضعته عامين أذين أرضعته عامين أما البقرة فأطعمته حياته كلها يعني عشان أطعمت طب ومن أطعمها ومن علفها فألم تمت بين يديك وماتت أمها وأبوها قبلها. هذا اللي حرر الهند مصيبة. والمسلمون الآن في مسلمين يسمي نفس ابنه نهره وغاندي تليه يعني ويدعون محمدا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبالتالي القرآن لا يتكلم زيادة على الزوجين. وقلنا لك يعني لو جئت بالعقل، لو جئت بالعقل، نوح كان يريد أن يحمل معه ما يلزم حياته لا ما يقيم الحياة. واضح؟ هذا رجل سينتقل من أرض، يعني لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ماذا يأخذ معه في الطريق منها؟ يعني أيام معدودة، فتساتفا يعني أخذ عقارب مكة معي، أخذ جدال مكة ماهي ولا لحظ. ثم لما قلنا إن آية المؤمنون، آية المؤمنون فيها إشارة تكاد تكون يعني حقيقة جلية، آية المؤمنون اللي هي نقرأها مرة أخرى، وإن لكم في الأنعام لعبرة، اسمع، في الأنعام لعبرة نسقيكم نسقيكم تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. شوف منافع ايه؟ كثيرة. فانت خذها وخذ حياتك كلها. يا اخوان ترون امريكا، امريكا ذات الابراج وما ادراك، امريكا اكبر حاوي للانعام والبقر، سويت يعني مع هذا الزخرف ما استغنوا عنها، ما استغنوا ولا ينبغي لهم. استراليا والدول الغنية هاي، الدنمارك أهلكها الله، هولندا، هذه الدول دول النعمة، بما تعرف شو بيقول البقر الهولندي؟ ها انت حتى يعني بيقول لك الفقير يعني اريد لبنا، يوم بيقول عنه حليب لازم تقول عنه لبن، لبنا اسقيه عيالي، هذا اقل قليل. النبي على ماذا كانت حياته؟ على تمرة ولبن عليه الصلاة والسلام. فمن أعطاك هذا أعطاك حياتك. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع، انتبه، كثيرة، ومنها تأكلون وعليها أني الأنعام وعلى الفلك تحملون. هي صار عندنا أنعام وفلك، ولقد أرسلنا نوحا، أنعام وفلك، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ثم بعدها بآيات قليلة قال اسلك فيها من كل زوجين اثنين، من كل، هذه رواية حفص، إنما القراءات المشهورة من كل زوجين اثنين. بالتالي بإذن الله ما حمل نوح زيادة معه على من آمن وما آمن معه إلا قليل، وثمانية أزواج حمل، بقرة وثور وجملا وناقة وخروفا ونعجة وجديا وعنزة. ها ايش بدك لما يسود؟ يعني اللي انت بتقول عنه الابيض واسود وجمل، اللي قال الله في الانعام ثمانية ازواج، من الضأن اثنين اللي هو الابيض هذا الضأن، ومن المعز اثنين اللي هو الاسود، ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين. سمعتوا؟ اقرأوا هذه الايات، واضح في سورة الزمر، خلقكم من نفس واحد هكذا تبدأ الحياة، ثم جعل منها زوجها أن أتمل لك الحياة، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج تتم الحياة. فلما يحمل نوح يحمل هذا ولا مزيد ولا يلزمه شيء، ثم استشهد بآية المؤمنون تراها جلية. إيش يا أخي؟ أحسنت. سلمك الله، سلمك الله. الحديث صحيح أن الله أرسل ملكا فتن به ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. يعني حقيقة رجل عنده بقرة حياته قائمة، سيشرب نسقيكم مما في بطونها ويطعم، يعني إذا عنده جنس البقر حقيقة أعطيه البقر والثور يعني ما ينزو عليها، ويصير عنده الآن ثورها وعجلها، صار عنده اللحم والطعام كما قال الله، ومن الأنعام اذكر الله حمولة وفرشا، حمولة يعني تحملك، والفرش يعني بفسروها فرشا يعني تذبح طعام، إنما فرشا تحمل كل المعاني اضجاعا. واضح؟ أي سؤال آخر؟ للأسف نسمع على يدعون أنهم يؤمنون بصلاحية القرآن لكل زمان ومكان. نعم. الله قد خاطب العرب. نعم. اللي بيعرفوش إلا الأنعام والبقر. كيف نقدر نجاوب عليهم؟ الخطاب كان أصلاً للعرب لأنه بيعرفوش إلا الأنعام. نعم. إيه قال يعني أقول يسأل إنه ماذا نقول لمن قال إن القرآن إنما خاطب قوما لا يعلمون إلا هذا؟ وهذا باطل المردود على أن القرآن وسع الزمان والمكان. شاهدنا على ما نقول أننا فقط في هذه المئة الآخرة فقط رأينا هذا الزخرف، إنما البشرية من آدم إلى 200 سنة خلت كانوا سواج كلهم على ماذا؟ على نبات يحصدونه وعلى أنعام ينتفعون بها. من يوم آدم إلى ثم صار عندك الوقود والفحم وما أدراك فطار الناس. إنما يقول الله تبارك اسمه إنهم سيرجعون كما كانوا لما عيسى يكون في الكرة الآخرة. لاحظ، قال عليه الصلاة والسلام أنه يرخص الخيل ويغلو الثور. قالوا للنبي ليه؟ قال ما في حرب، وبصير الثور للحراس، بصير رأس الثور بمئة دينار، يقول عليه الصلاة والسلام بصير غالي. ليه؟ فالآن لاحظ كيف رجع الناس. ثم في هذا الحديث الصحيح لما يرجع عيسى بن مريم بيكون عليه الصلاة والسلام من يعني إشارة على النعمة والبركة التي فيها أهل الأرض مع عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى يعني تجتمع القبيلة على اللقحة من الغنم، اللقحة الصغيرة بتربى من الغنم، والفئام من الناس على اللقحة من الإبل، والفخذ من الناس على الغنم، والفئام على الإبل، والقبيلة على البقر على اللقحة. إنما على ماذا انتهت حياتهم؟ على يعني عفوا على الوجبات السريعة اللي هم عايشين عليها والسندوتشات، رجعت كما هي وترد للأرض بركتها مال وطعاما وأنعاما. هذا هو. وإنما يعني إشارة للزمر واضحة، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. فالأنعام إنزال لأنه تقوم بها الحياة. واضح؟ يعني أشير لهذه. في من الناس يسمع ما نقول فبيقول لك يا شيخ هذا يعني اجتهادك. طبعا بقول له هذا اجتهاد ويحتمل الصواب والخطأ. أما الذي في التفسير فيه رواية عن الله بغير سنة، تقدر تجتهد ماذا قال الله لنوح؟ تقدر تجتهد؟ لا أقدر أجتهد، بس بقدر أجتهد في الأزواج، أجتهد بالقرآن والسنة، بس ما بقدر أجتهد ماذا قال نوح وهو ساجد؟ لا بقدر أجتهد. كم دام طوفان؟ هل جبل الجودي هو جبل أرارات اللي بين أرمينيا وتركيا؟ بداية للسؤال الأخير، هل الجودي الذي استوت عليه السفينة هي أرارات اللي في تركيا؟ طبعا احنا هذا الدرس اخوانا مفصل موجود على الموقع، ولكن انا اردت ان افصل منه الازواج حتى يعني لا يمر عليها هكذا صراعا. الجودي يا شيخ بينك وبين الجودي الان مسيرة هواء 5 دقائق 4 دقائق بينك وبين الجودي. شايف اين ترى؟ كيف هذا اللي قبالك؟ هذا الجود الطول. الآن سيسأل الناس أين الدليل؟ احنا في الموقع فصلنا فيها. باطل يا شيخ. أيوة أحسن. من حيث أرارات مصدرها، من حيث نهي المسلمون أن يأتوا بها من التوراة، والنبي قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ماذا نفعل؟ كأنهم ما قال. فلكل اللي قال أرارات بالطاء أو بالتاء أتى بها من وين؟ من التوراة. ولا علم لنا من هناك شيء أبدا، ونهينا عنها. طيب الآن أخوانا إحنا لما قرأنا وقابلنا بين الآيات، اذكر الله، هو ذكر القصة هذا في نوح في سورة المؤمنون وفي سورة هود، يعني لما ذكر الفلك وتحميل الأزواج ذكرها وين؟ في المؤمنون وفي هود. اذكر الله. هل هود قبل المؤمنون في ترتيب المصحف؟ هود قبل المؤمنون، قبل المؤمنين. اسمعوني واستعملوا عقلكم. اسمع يا شيخ، اسمع. في سورة هود قال الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. في آخر الصفحة من سورة هود قال واستوت على الجودي. اتفقنا؟ ففي عندنا التحميل وفي عندنا الجودي. نروح لسورة المؤمنون، في عندنا التحميل وفي عندنا الطور. في الجودي في الهود في سورة هود عندنا تحميل الأزواج والجودة. في المؤمنون ذكر التحميل وذكر جبل اسمه الطور. هلا التحميل مشترك شيف؟ اخرجه. بقي الجودي والطور. فالجودي انو؟ هو اللي صار في المؤمنون ان القصة بدأت من عند الطور. في سورة هود انتهت على الجودي. واضح؟ انما السورة دي لما تقابل بينها تجد كأن السورة توحي انه الجودي هو الطور. واحنا لما قلنا اخوانا الجودي من كلمة ايه؟ مش فرنسي. احسنتنا الجود جذرها على جودة. لعلمك انت لما ترجع هذه البلاد قبل بعثة النبي كان اسمها ماذا قلت؟ جودية. ايام روما والروم هذه شو كان اسمها؟ لحظة من هذاك الاسم. فمن ايام نوح الظاهر عليه الصلاة والسلام بدأ يشيع هذا الاسم على هذه البلاد. وقلنا هذا الجود معناه. وفي احنا بشرحنا على الموقع اثبتنا ان جبل نعمان هو جبل الطور والنعمان النعمة والجود التين والزيتون والنعمة وعليه عيسى بن مريم. احسنت بارك الله فيك. احنا لما شرحناها في سورة المؤمنون نفسها قال الله لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي اسمع أنزل لي منزلا في قراءة منزلا وفي قراءة منزلا يعني عاصم اللي يقرأ له أهل البلد يقرأ التنتين منزلا ومنزلا نقرأ بمنزل كلاهما صحيح أنزل لي منزلا مباركا أني الأرض المباركة يا شيخ. هلا الله بيقول انه بارك في الارض كلها في سورة الرعد قال انه بارك في الارض كلها بركاتها. انما الارض المباركة 6 مرات في القرآن اني هايش لاحظ هذه الارض المباركة. الان انت لو رحت في افريقيا وقلت لمسلم خذني الى الارض المباركة وين بياخذك؟ خذني الى ارض المباركة وين بياخذك؟ حتى لا يظن بياخذك الارض شيك شيك اخذك الى ارض مباركة الشام شيك عدودها باخذك له. اتفقنا يا اخوان؟ فلما قال الله لنوح هداه ماذا يدعو؟ قال انزل لي منزلا مباركا. ثم قال في هود اهبط ببركات بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. واضح اخوان؟ فبالتالي نختصر عاجل ان شاء الله حتى يعني نركز على ما اردناه ان نوح ما حمل معه سوى المؤمنين وثمانية ازواج من الانعام. ايش البداية ماذا؟ احنا كلنا والله اعلم في الدرس فصلنا ارجع الى الموقع في عندنا في تدبر دروس القرآن والحديث دروس تدبر القرآن والحديث موجود فيها واشرنا اشارة ان نوح عليه الصلاة والسلام عندما صار الطوفان وين كان؟ وين هم كلهم؟ هم كلهم العراق. هم بيقولوا كان في العراق اما لا يبعد وهذا ما يعني أتبناه وأدين به كان في مكة عند البيت بدليل لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوأ له الله مكان البيت ما كانش كان مدفون. فبيت الله الحرام أول بيت نوضع على الناس وين راح؟ أهلك أقوام كانوا عنده الله حتى جاء إبراهيم بعد نوح وإن من شيعته هو نوح لإبراهيم فبوأ له الله البيت. طب وين راح البيت؟ الله فظاهر أنه لما قال ابن لنوح في سورة هود قال نوح اركب معنا قال الولد الكافر سآوي إلى جبل. لاحظ ما قالوش سآوي إلى الجبل سآوي إلى جبل واضح أنه يختار من الجبل سآوي إلى جبل لأنه لما في حوالي إلى الجبل لقال إلى الجبل. إنما ما تقول إلى جبل وين ما يدير وجهه في جبل فواضح أنه كان في واد ما كان في أرض كالعراق. واضح الآن مكة بواد ومكة التي في واد مجرد أن تمطر عليها مطرا يعني كسائر المطر قبل أعوام قليلة أمطرت يعني 10 دقائق رأينا الناس إلى يعني وسطهم تمشون في الماء 10 دقائق وما أراد الله أن يهلك أحدا. فما بالك إذا كما في سورة القمر فتحنا في القراءة الصحيحة فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. سلام. عشر دقائق مصمتا كاد الناس أن يغرقوا. فمالك إذا فتح أبواب السماء وفجر عيون الأرض. لاحظ. فبالتالي لا يبعد أنه كان في مكة. دليلنا سبحان الله لو كان في مكة وأنه إلى هنا أتى أن قال الملك تبارك اسمه سبحان الذي أسرى بعبده. من هذا المسرى به؟ خاتم الأنبياء. ألا من أول المرسلين؟ نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. مشير خاتمهم مين؟ اسمع. سبحان الذي أسرى بعبده اللي هو الخاتم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من وين؟ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هذول بنو إسرائيل اللي هون. مين هذول؟ ذرية من حملنا مع نوح. فبنو إسرائيل اللي هون مين هذول؟ ذرية من حملنا مع نوح. فيظهر انه الرسالة ختمت بمحمد إسراء ومسيرا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبدأت من نوح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فحركة الناس نبوة وإيمانا من البيتين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ذرية من حملنا مع نوح. واضح؟ يعني التدبر في القرآن ولو أخطأت خير من أن تتابع رواية يكرهها الله ورسوله. لاحظ قد تكون صوابا ولا حمد لك فيها، لأن أول ما أتيتها أتيت باطلا. لاحظ، لأن أنت لما صدقت اليهود عصيت النبي. ما أقصدكم، ما تسمع منه. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ما لا تسألوهم فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. أترونهم يسألونكم فما بالكم تسألونهم؟ هذا ابن عباس رضي الله عنه. الآن كل أقوالنا وكتبنا من وين؟ من حيث نهينا أن نأخذ ويأخذون. إنما أمرنا الله أن نتدبر القرآن. هذا تدبر. إذا عندك خير منه فنحن أولى به. إذا عندك بينة وبرهان تأتي به أهدى مما قلنا فهو قولنا، ولو لم نسمعه ولم نقله ولم نتابع كتابا يروي من غير اعتماد على الكتاب والسنة بل يعتمد صريحا على باطل نهي المؤمنون عنه. شيخ بارك الله فيك، في حديث صحيح ذكر عنه شيخ في آية تذكر السفينة وتركناها آية العالمين. نعم. أما تركناها يعني نقدر نشوفها ولا؟ أحسن. هو هذا سؤال أخونا. ولقد تركناها آية للعالمين وأنجينا أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم. وفي سورة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هذا مفصل إن شاء الله شرحنا في الموقع عندنا. فهذا يعني أن السفينة حقيقة موجودة يأذن الله بها آية للعالمين تركناها. إنما لو هي يعني لاحظ عيسى لما قال عن ابن مريم وأمه قال وجعلناها وابنها آية للعالمين. لاحظ جعلناها فلا يقتضي أن تبقى، إنما قصتها جعلت آية. بس السفينة تركت آية تركناها، فواضح أنها تركت آية فيظهر أنها حقيقة باقية. وهذه اللي بيصوروها إنه هذه على جبل أرارات يعني خزي. ليش بيصوروا لك الكون تراب بيشبه السفينة؟ طب يا أخي طب إيه معنى التراب؟ ما بيجيبوا لك إلا طب إيه معنى التراب؟ أنت دكتور خلاص حتى تراب. انت اذا علمت انه ها هنا السفينة بنقبع عنها، لو علموا انه في كنز هون بنقبع عنه، فما لك السفينة كهذه يا شيخ؟ طيب الان ايش اخي؟ هم بيقولوا ان الطور هو معناه الجبل بلسان اليمن، هكذا يقول. بس اظن والله اعلم انه كل كلمة في كتاب الله على جذرها، انه الطور من طورة وأصل النشأة والتكوين الأول والأطوار. ولما قال نوح قال وقد خلقكم أطوارا، فيظهر أن أول النشأة وطورها وتطورها كان من الطور. فهذا ليس أي جبل، هذا جبل طور يعني من هنا بدأت النشأة. ولما قال عليه الصلاة والسلام أنه عن بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر وجبل نعمان، وظهر أنه حياتنا ونعمتنا كلها طورا وأطوارا بدأت من هذا الطوب. الآن أنهينا أخوانا، في سؤال في المسألة؟ في المسألة؟ الآن اللهم ربنا وسيدنا وإلهنا الملك العليم الحكيم، اللهم بعلمك الذي وسع كل شيء وقدرتك التي وسعت كل شيء، علمنا القرآن وانفعنا به واجعله لنا إماما في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا زكنا بالقرآن وطهرنا به واملأ به قلوبنا وأشغل به جوارحنا وأعمالنا وأنطق به ألسنتنا، واجعلنا من الداعين له والداعين به، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم ربنا ثبتنا على أثر محمد عليه الصلاة والسلام، وبينه لنا وبوئه لنا. اللهم ربنا بين لنا السنة والكتاب واجعلها لنا نورا وإماما. اللهم ربنا انفعنا بالقرآن وبالسنة، وانفع بها المؤمنين، وقربها للمؤمنين، وقرب المؤمنين إلى القرآن والسنة، ووحدهم على نبيك وعلى كتابك، وارفع عنهم البغضاء والشحناء، وحسن أخلاقهم، ويسر أرزاقهم، واشف مرضاهم، واكفهم وعافهم، وانصرهم على أعدائهم، وارفعهم وأعلهم في الدنيا، وتولهم في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك بالعزائم كلها وأسمائك الحسنى كلها بما لا ترد به سائلة، نسألك سؤالا حاجة لنا في الدنيا والآخرة، أن تعلمنا القرآن. اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن وبينه لنا، وعلمنا نبوة النبي وحكمته وسنته. اللهم ربنا إذا خرج الأعور ونحن في الناس فاربط على قلوبنا وثبتنا وسددنا، وإذا نزل عيسى ابن مريم الروح فاجعلنا من أنصاره وحواريه، وتوفنا على ما توفيت عليه الأنبياء والصديقين. اللهم ربنا وقربنا من العرش وأنزلنا الفردوس. آمين.